قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، نواصل في هذه الحلقة ما سبق وأن تحدثنا عنه في الحلقات السابقة عن شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها، أحب زوجات النبي إليه. وعرفنا من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن السيدة عائشة كان لها الكثير من الخصائص والسمات التي تميزها، فماذا نقول في حلقة اليوم فضيلة الشيخ؟ أي نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة يعني أن عائشة رضي الله عنها كان لها من الفضل على الأمة أنها خففت عن الأمة بعض الأحكام الشرعية. وورد في هذا حديث في صحيح البخاري لعائشة أيضا رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، يعني بالصحراء، الصحراء، نعم، الصحراء يعني، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس هذا العقد، نعم، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، لم يكن مع الجيش ماء، نعم. فقالت: فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، يعني حياة وقت صلاة، نعم، والناس يريدون أداء الصلاة وليس هناك ماء، فماذا نفعل؟ وعائشة كانت سببا في أنها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس معه يبحثون عن العقد الذي انفرط منها وضاع. نعم. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ نعم. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. نعم. يعني من احنا قلنا في قبل ذلك أن أبا بكر كان عنده حدة، نعم، فغضب، نعم، كيف تحبس الناس وتحبس النبي صلى الله عليه وسلم على عقد، ما العقد ما مهمته؟ نعم. يعني نعم. نترك العقد ونمشي يعني. نعم. تمام. قالت: فيعني قال لها ما شاء الله أن يقول لها في العتاب، يعني عنفها يعني. نعم. طبعا عنفها. نعم. وجعل يطعنها بيده في خصرتها، تقول: ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. نعم. لأنها إذا تحركت النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يعني. نعم. من نومه. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قام وليس مع الناس ماء، وقد وجب الصلاة. نعم. فأنزل الله عز وجل آية التيمم. نعم. بسبب هذا فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير، يعني أقاموا البعير، لأن البعير كان بارك. نعم. فأقاموا البعير فوجدوا العقد تحت البعير، يعني سبحان الله، شوف إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. نعم. أراد الله عز وجل أن يخفف عن المؤمنين إذا لم يجدوا ماء فتيمموا. نعم. فلم يأذن للبعير أن يقوم، لأنه نعم، لو قام البعير لوجدوا العقد. صحيح. لكن شاء الله عز وجل ألا يقوم البعير، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحته. ليتأخروا وينزل هذا الحكم وينزل حكم التيمم. نعم نعم. سبحان الله. يعني هنا ألاحظ شيئا في كلام عائشة رضي الله عنها، لم تقل عن أبيها أبتي. أبي نعم أبي. نعم نعم. لي لأنها يعني واضح أنها كانت واجدة عليه، لأنه يعني عاتبها وطعنها في خسرتها فسمته باسمه. نعم. لم تقل أبتي، لأن نعم. كلمة أبتي فيها معنى الحنو. نعم. وفيها معنى البنوة. تقول جاءني أبو بكر، أبو بكر وذهب أبو بكر. نعم. وخرج أبو بكر كأنه ليس أبها يعني. بالضبط. نعم. كده. وهذا الحقيقة يذكرني بالمناسبة من في قصة المرأة المخزومية التي كانت تسرق المتاع وتجحده. نعم. فلما شكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها، فلما بنوا مخزوم ستقطع يد امرأة بني مخزوم، يعني عار عليهم جميعا. نعم. أن يقال قطعت يد امرأة في السرقة. نعم. فأرسلوا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعطفونه، فأرسلوا أسامة ابن زيد الحب ابن الحب. نعم. عشان يصعد، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الشاهد. نعم. الذي أريده هنا أنه سمى نفسه، لم يقل لو أن فاطمة بنت رسول الله. نعم. أو لقطع رسول الله يدها. نعم. لم يذكر الرسالة هنا، ولكن كأنه قال إن فاطمة شأنها كشأن أي امرأة أخرى بنت فلان. نعم. وذلك نعم. سمى نفسه، قال لو أن فاطمة بنت محمد، كأن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كبنت أحد الناس. نعم. فكما يقال فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان، فهي أيضا فاطمة بنت محمد. فلم ينسب نفسه إلى الرسالة، برضه إشارة إلى أن فاطمة يعني في إقامة الحد شأنها شأنه أي إنسان آخر، أي مسلم آخر. نعم. أي نعم. فهذا الحقيقة لاحظته في قول عائشة رضي الله عنها عاتبني أبو بكر وقال لي أبو بكر إلى آخره. نعم. نعم. أيضا ده من خصائصها أن الله عز وجل خفف عن الأمة ويعني أنزل حكما شرعيا وهو التيمم عند فقد الماء. وخصيصة أخرى اختصت بها عائشة رضي الله عنها عن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لما خيرت بين الله ورسوله وبين الدار الدنيا اختارت الله ورسوله على الفور. نعم. وفي هذا حديث في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألناه النفقة. نعم. يعني اعتزلهن بسبب ذلك، فعلم أبو بكر وعمر بذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما، والواجم هو الذي أطرق إلى الأرض مهموما لشدة حزنه، كان مهموما. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فدخل أبو بكر وعمر، فلما رأى عمر هذا أراد أن يستأنس. نعم. فيعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة اللي امرأته يعني سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. يعني نعم. بقول لو أن امرأتي طلبت مني النفقة لأجأن عنقها، أي لأطعنن في عنقها يعني. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. نعم. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، وكلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا أي عائشة وحفصة والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت الآية دي فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بعائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية للتخيير ما بين أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وما بين أن تطلق ويعني تأخذ متعتها من الدنيا يعني. نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ نعم. بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. فاختارت على الفور، لم تتردد إطلاقا. نعم. ولكنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا، فقالت: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، لأنه ممكن يعرض على امرأة من نسائه إنها تخير، تقول: طيب دعني حتى أفكر. نعم. مثلا. نعم. فهي أرادت أن يكون لها السبق يعني. نعم. وأنها لم تتردد في اختيار الله ورسوله والدار الآخرة، فلذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال عليه الصلاة والسلام: بأبي هو وأمي، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما تفرد به عائشة رضي الله عنها، والذي ذكره الإمام بدر الدين الزركشي في 40 خصيصة التي خصت بها أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم نعم. نتوقف عند هذا القدر في حلقة اليوم، ونواصل الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.